أمور الآخرة ما تقاس بأمور الدنيا، الميزان في الآخرة ما يقاس الميزان الدنيا اللي عند البقال وعند السوبر ماركت وعند هذا من العبث، هذا أمر لا يجوز. صوروا الجنة والنار، في مطويات فيها صورة الجنة وصورة النار، صورة الميزان وصورة الحساب، هذا من العبث، يسمون هذا من وسائل الدعوة، ما هم من وسائل الدعوة، هذا من وسائل العبث والحكم على المغيبات، لا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأشياء التي توزن يوم القيامة ثلاثة، العمل والعامل والصحائف والسجلات؟ نعم، هو كذلك، توزن العمل والعامل، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والصحائف التي فيها الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا ما يبتوزن الصحائف وحدها، الصحائف اللي فيها العمل، الكتابة، كتابة الملكين فيها الحسنات والسيئات. نعم. أما أن توزن مستقلة لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الميت بعد دفنه ترسل روحه إلى السماء ثم ترجع روحه بعد هذا فيسأل في قبره الأسئلة الثلاثة؟ نعم، الميت حين تقبض روحه يصعدون بها إلى السماء، المؤمن يفتح لها أبواب السماء، ولا الكافر تغلق دونها أبواب السماء وتطرح إلى الأرض، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، كما في حديث البراء بن عازب في أن الروح يصعد بها الملائكة، فروح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، روح الكافر تغلق، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل العذاب في القبر على الجسد أم على الروح؟ للجميع، على الجميع، لا يقال على الجسد فقط ولا يقال على الروح فقط، إنما يقال على الجميع. يمكن يقول واحد: شلون الجسد وهو صار تراب؟ نعم، يعذب التراب المتحلل من هذا الجسد، يعذب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال قد تكرر، يقول: قبل عدة أيام انتشر بين الناس صورة لرجل خرج من قبره وقد تغيرت ملامحه وأصبح في منظر لا يستطيع أحد أن يراه، هل هذا صحيح أو هذا من عذاب القبر الذي سلطه الله على هذا الشخص؟ نحن يعيش معنا دجالون وكذابون، يعيشون معنا إما داخل بلادنا وإما يندسون من الخارج ويروجون هذه الأمور. في المدينة من سنة، من كم سنة، زينوا ميتا تلفلف عليه حية، تلهلت عليه حية ثعبان، وقد أبطل أهل المدينة هذه الحكاية وقالوا ما رأيناها ولا الحصل ولا حصلت، وإنما هي كذب. ثم الآن جابوا واحد طلع من القبر، يعني بالقبر ما هو طالع إلى يوم القيامة، ما هو طالع إلى الدنيا أبدا إلى يوم القيامة، ما هو طالع، هذا من الكذب من التدجيل، ويجون بطريق الموعظة، ربما يكون هذا ما هم مخرف ولا، ولكن من الاجتهاد وهو جاهل، يجتهد وهو جاهل يبي يذكر الناس، هذا مثل اللي يضعون الحديث يكذبون على الرسول يقولون هذا من باب الترقيق والموعظة ولا يضر، هذا من، هذا من هذا النوع، هذا من الكذب على الله عز وجل، كذب على رسوله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجماعة؟ لا، لا يعدون، قال لهم الأشاعرة والماتريدية، ما حد عدهم من أهل السنة والجماعة أبدا، لكن هم يسمون أنفسهم أهل السنة، هم من أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال قد تكرر كثيرا، ويقول السائل فيه: هل يجوز الخروج من بلد انتشر فيه وباء انفلونزا الطيور، وهل يعد هذا من الطاعون الذي انتشر؟